بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة. قال الشارح حفظه الله: أي هذا باب ذكر الدليل من السنة على حرمة مكة. والمراد بحرمة مكة أنها محرمة، أي إنها معظمة يحرم فيها ما لا يحرم في غيرها، والمعاصي فيها أشد تحريما، ولذا سميت البلد الحرام والمسجد الحرام، واسم الحرم يشمل مكة وما حولها، ومنها منى ومزدلفة، ولحدود الحرم أعلام تعرف بها. وقد دل على حرمة مكة الكتاب والسنة والإجماع، وأصل حرمة مكة هو ما حولها من حرمة البيت الذي هو الكعبة. وأصل هذه الحرمة والعظمة أنه تعالى أضاف البيت إلى نفسه تشريفا وتكريما، فقال تعالى لإبراهيم وإسماعيل: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. مناسبة هذا الباب لما قبل ظاهرة، وبعضهم يعني إما أن يجعله مقدمة لما بعده، أو يجعله لما أو يجعله يعني تنبيها لما قبله. فهذا الباب يتعلق بباب معروف عند الفقهاء، باب دخول مكة. دخول مكة يعني الحاج الآن صار من الميقات إلى أين؟ إلى مكة. فدخول مكة هذا له شأن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى قبل دخول مكة، ثم يدخل مكة ضحى، ويغتسل عليه الصلاة والسلام لدخول مكة، ولا سيما أنه في الحج قد أمضى أياما في السفر، فالغسل مناسب لدخول مكة ودخول المسجد. والواصل إلى مكة إذن يحتاج إلى أن يعرف أحكام مكة، فهذا الباب يناسب أن يكون مندرجا في باب دخول مكة. فكأن المؤلف يقول باب دخول مكة وبيان حرمتها، فالداخل لمكة يحتاج إلى أن يعرف ما لمكة من الحرمة. نعم، يعرف ما لها من الحرمة ليستقيم على ذلك ويعمل بموجب ذلك، ويعرف لمكة حرمتها ومكانتها. مكة تارة تطلق على نفس القرية المشتملة على المسجد، الكعبة والمسجد وما حوله من الدور، وتارة تطلق مكة ويراد بها جميع الحرم. فيعبر بمكة عن جميع الحرم، كما يعبر بالمسجد الحرام عن جميع الحرم. والسياق هو الذي يحدد ويعين المعنى المقصود. حرمة مكة الشيء الذي له حرمة، يعني هو الشيء الذي لا المعظم الذي يجب له من الاحترام ما ليس لغيره، احترام بترك أمور وفعل أمور تتضمن التعظيم والاحترام والإعظام. فلمكة حرمة، لها عظمة، فهي أفضل البلاد وأحبها إلى الله، ومن حرمتها وعظمتها أنه يحرم فيها ما لا يحرم في غيرها من البلدان. فلهذا الداخل إلى مكة نقول إنه أحرم، لأنه في اللغة العربية أفعل، إذا قيل أفعل أنجد أتهم، يعني دخل في نجد أو دخل في تهامة، أحرم دخل في أرض الحرم، لأنه إذا دخل في الحرم دخل في أحكام تحريم، أحكام مكة، أصبح يحرم على الداخل إلى مكة والمقيم بمكة، يحرم عليه ما لا يحرم عليه فيها ما لا يحرم عليه في غيرها. إذن فالحاج إذا دخل مكة دخل أصبح في إحرام وإحرام، كيف؟ لأنه كان محرما بدخوله في النسك، صار محرم، ثم بدخوله مكة دخل في إحرام آخر. إذا قتل المحرم صيدا بمكة، يعني أثم من وجهين وانتهك حرمتين، حرمة الإحرام وحرمة البلد، ولهذا اسم مكة اسمها البلد الحرام. قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وسيأتي إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، حرمها، جعل لها حرمة، وحرم فيها أمورا، وحرم ومن ذلك تحريم القتال فيها. فلمكة حرمة، ومن حرمتها أنه يتأكد في اجتناب المحرمات العامة، فالمحرمات والمعاصي العامة تكتسب تحريما آخر، هي أغلظ المعاصي في الحرم، أغلظ تحريما منها في غير الحرم، لأن العاصي في الحرم منتهك لأمر الله ومنتهك لبلد الله، منتهك لأمر الله بمخالفته بفعل ما نهي عنه، وهو كذلك منتهك لأمر آخر وهو حرمة الحرم. فالمعصية في الحرم يعني منهي عنها من وجهين: من جهة أنها معصية في أي مكان، القتل في الحرم عمدا عدوانا، والأغلظ تحريما من القتل في غيرها، لأن القتل حرام في أي مكان، وفي الحرم يكون أغلظ تحريما، فيكتسب هذا الفعل تحريما آخر، حرمة مكة، باب حرمة مكة. قلنا يعني هذا باب ذكر ما يدل من السنة على حرمة مكة وأنها محرمة وأنها حرم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، عند المسجد الحرام كما يقاتلكم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وسيأتي في الحديثين حديث ابن عباس وابي شريح ما يوضح هذه الحرمة، حرمة مكة أفضل البلاد وأحبها إلى الله. البيت الحرام هو الكعبة خاصة، وينتشر هذا التعليم للمسجد الحرام: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. ويتسع هذا التحريم وهذه الحرمة إلى أن يشمل جميع حدود الحرم، وللحرم حدود معروفة ولها أعلام موضوعة، أعلام إيش؟ أعلام الحرم، أعلام موضوعة في الأطراف، حتى في الجبال، الجبال موضوع فيها أعلام تحديد للحرم. ومعنى ذلك هذه الحدود يعني من خرج منها خرج من حكم الحرم، ومن دخل فيها دخل في حكم الحرم. عرفة حل ليست من الحرم، مشعر من مشاعر الحج، بل الوقوف فيها هو ركن الحج الأعظم، حل يجوز قتل الصيد في عرفة، يجوز لكن لغير المحرم، لغير المحرم. فالمحرم إذا قتل صيدا بعرفة يكون أهون مما لو قتل صيدا بمزدلفة، لأن مزدلفة حر، مزدلفة حر، ومنى حر. فالحرم حدود وأعلام يشاهدها الناس في الأودية في الأطراف، وأنت خارج من مكة إلى عرفة هناك أعلام تحدد مزدلفة، أعلام تحدد الحرم، حدود الحرم. وقلت إن هذا التحريم وهذه الحرمة العظيمة راجعة إلى حرمة البيت. البيت هو القلب، هو القلب، هو كالقلب في الجسد. البيت هو بيت الله، بيت الله أضافه الله إلى نفسه. أن طاهر بيتي فما فيه من الجاذبية التي تنجذب بها القلوب المؤمنة المحبة لله هو من أصلها هو هذه الإضافة. فحب البيت من حب الله، حب البيت من حب الله. سبحان الله. ثم هذا هو البيت الحرام، البيت العتيق، الكعبة اسمها الكعبة، هي الكعبة. جعل الله الكعبة، الكعبة البيت، البدل أو عطف بيان. جعل الله الكعبة، الكعبة البيت، البيت الحرام قياما للناس. الكعبة البيت الحرام، الحرام صفة للبيت. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ثم هذا الفضل وهذه الحرمة تعم كل المسجد، هو بيت، هو بيت الله. فتطلق بيت الله يطلق على الكعبة في بعض المواضع، في بعض المواضع اختص اسم البيت بالكعبة. وليطوفوا، وليطوفوا بالبيت العتيق. ما المراد بالبيت هنا؟ الكعبة خاصة، لأن الطواف يكون بها. وقوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات، هذا يشمل المسجد، يشمل المسجد الذي حول الكعبة، وهو الذي يصلى فيه ويقصد للصلاة فيه. وهكذا المسجد تارة يطلق ويراد به المصلى الذي يحيط الكعبة، وتارة يطلق ويراد به جميع الحرم. اللهم لا إله إلا الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: الخارب اللص يحب الخراب. الخارب، نعم، الخارب اللص يحب الخارب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يقتلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. القين الحداد. القين الحداد. لا إله إلا الله. هذان الحديثان تضمنا ذكر خطبتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. أبو شريح ذكر خطبته اليوم الثاني الغداء من يوم الفتح، اليوم الثاني، وابن عباس ذكر خطبته يوم الفتح. وكل منهما فيه ذكر حرمة مكة، كلاهما دال على هذا الحكم. حديثان عظيمان خطب بهما النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح واليوم الآخر، اليوم الذي بعده. فهو عليه الصلاة والسلام خطب في اليوم الذي فتح الله عليه مكة، وخطب أيضا في اليوم الثاني، ما يؤكد ما قاله في اليوم الأول. اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. نعم. قال الشارع حفظه الله: هذان الحديثان هما الأصل من السنة في حرمة مكة وبيان ما يحرم فيها. وفي الحديثين فوائد: الأولى، الله أكبر، هذان الحديثان هما الأصل، يعني هما الدليل من السنة على حرمة مكة والقرآن قد دل على حرمة مكة حرمتها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله كفر به، والمسجد الحرام، المسجد الحرام سماه حراما، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فدل الكتاب والسنة والإجماع على حرمة مكة، دل الكتاب والسنة والإجماع على حكم الحرم، على فضل البلد الحرام وحرمته وعظمته وما يحرم فيه، وفيهما فوائدنا. الأولى أن فتح مكة كان عنوة على يده صلى الله عليه وسلم وبقيادته. الفائدة الأولى أن فتح مكة كان عنوة، عنوة يعني بالقوة لا بصلح، والله بالتفاهم يعني فتح أهل مكة الطريق وأتاحوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، لا بل فتحها بالقوة رغم أنوف المعارضين والمعاندين الكافرين، هذا هو الصحيح. أشبتين. أن النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة فتحت عنوة يعني بالقوة لا صلحا، هذا هو الصحيح، يعني فتحها بالقتال. وهو قائد الجيش الفاتح، هو صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيش الفاتح صلى الله عليه وسلم. لأن الحديثين تضمنا ذكر أنه عليه الصلاة والسلام رخص له بالقتال، فدخلها وعلى رأسه، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهو البيضة، بيضة الدرع تكون على الرأس كالطاقية صيانة. دخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فعلمنا أنه دخل مكة غير محرم، لم يكن محرما. نعم. الثانية أن ذلك كان في الساعة التي أحلت مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذا الفتح وهذا القتال الذي حصل به فتح مكة على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أنه كان في الساعة على ناحية الوقت، متى كان الفتح؟ في الساعة التي أحل الله فيه مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، أحل له القتال فيها، فكان هذا الفتح في الساعة التي أذن الله لنبيه بالقتال فيها، أذن الله له وأباح له وأحل له بلده الحرام، أحلها لنبيه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فهذه أيضا مما يستفاد من الحديثين أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، دخوله مكة فاتحا كان متى؟ كان في تلك الساعة. وكان ذلك في رمضان، وتحديدا قال المؤرخون انه في 18 من رمضان، لكن الحديثان ليس فيهما هذا، الحديثان فيهما بيان وتحديد الساعة التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأحل الله له القتال فيها. ما هو ذلك الوقت؟ هو الساعة التي أذن الله فيها لنبيه بالقتال في مكة، وأحل الله له فيها مكة، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. نعم. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، الأولى يوم الفتح كما في حديث ابن عباس، والثانية الغداة من يوم الفتح أي في اليوم الثاني كما في حديث أبي شريح. الغداة من يوم الفتح يعني اليوم الغد، يعني اليوم الأول يقولون عنه الغد، الغد يعني اليوم الآخر، فالخطوة الثانية هي يوم الغد من يوم الفتح يعني اليوم الثاني. لا إله إلا الله. فأفاد مجموع الحديثين أفاد أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، خطبة في يوم الفتح اليوم الأول، والخطبة الثانية في اليوم الثاني. نعم. الرابعة أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. الله أكبر، تحريم، الفائدة عظيمة، أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. يعني تحريم، تحريم قديم، حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، قبل خلق آدم، قبل بطريق الأولى، قبل وجود آدم وذريته في الأرض. حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، كما حرم الأشهر الحرم، حرم الأشهر الحرم وقدر الزمان وشهور العام يوم خلق السماوات والأرض. اقرأوا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. إذا حرم الله مكة يوم خلق السماوات والأرض، وحرم الأشهر الحرم يوم خلق السماوات والأرض. سبحان الله. هذا تحريم زماني، تحريم يتعلق بالزمان، حرمة الأشهر الحرم حرمة زمان، وحرمة البيت ومكة حرمة مكان. والله هو الذي قضى بهذا الحكم بالتحريم، تحريم الأشهر الحرم وتحريم المكان، وهو الذي سبحانه وتعالى جعل للأزمان أحكاما وللأمكنة أحكاما، هو الذي يحكم. فلا نخص زمانا، لاحظ، لا نخص زمانا بحكم ولا نخص مكانا بحكم إلا ما خصه الله به، فمن خص مكانا أو زمانا بحكم لم يشرعه الله فهو مبتدع. فلا يجوز تخصيص زمان يوم من الأيام أو شهر من الشهور بحكم أو فضيلة، أو تخصيص مكان بحكم أو فضيلة لم يأتي بها شرع الله، فمن فعل ذلك فقد ابتدع في الدين ما ليس منه. ومن أحدث في كما في الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. آمنت بالله ورسوله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الخامسة أنها أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، قيل من الصبح إلى العصر. أيضا من فوائد هذين الحديثين أن مكة أحلت للنبي، يعني أباح الله لنبيه القتال فيها ساح منها، وإنما صريح الحديث إنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وقد قال العلماء والشراح إن الساعة إنها من الصباح إلى العصر، هي الساعة التي أحلت فيها مكة للنبي، يعني بعد هذه الساعة انتهى حكم الإحلال وعادت حرمتها إلى ما كانت عليه. فأحلت للنبي ساعة منها ساعة منها من الصباح إلى العصر، بعد انتهى أمد الحل، انتهى وقت الإحلال وعادت حرمتها. نعم. السادسة أنها لم تحل لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. هذه مهمة فائدة، إذن هذا من خصوصياته، من خصوصيات النبي أنه أحل له القتال بمكة، أحلت له صلى الله عليه وسلم، فلم تحل لأحد كان قبله عليه الصلاة والسلام. إذن من خصائصه، لو عددنا خصائص النبي عددنا هذه منها، من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه أحلت له مكة ساعة من النهار، ولم تحل لأحد كان قبله، إذن هذه من خصائص صلوات الله وسلامه عليه. نعم. السابعة أن حرمتها قد عادت بانقضاء تلك الساعة. نعم، يعني أحلت وكأن عادت حرمتها، فالإحلال كان مؤقت، إحلال هذا النبي كان مؤقت، أحلت له ساعة من النهار، هذا الإحلال مؤقت، وما دام هذا الحكم مؤقت فينتهي مقتضاه بانتهاء الوقت، انتهى الوقت خلاص، الإحلال مقدر بتلك الساعة من صباح العصر، انتهت الساعة رجعت مكة إلى ما كانت عليه، عادت حرمتها إلى ما كانت عليه، وانقضى وقت الإحلال، انقضى. ولهذا في الحديث وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، هذه في أي حديثين الجملة، في أي حديثين؟ اعتمد عادت حرمتها حديث المشرع، إذن هو يعني قد عادت حرمتها اليوم، يعني اليوم الثاني عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني قبل مقدمهم مكة وقبل القتال وقبل الساعة، عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وفي حديث ابن عباس لا يناسب أن يقول إنها عادت حرمتها اليوم، لأنه لعله خطب في ساعة الإحلال، فلا يناسب أن يقول عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، هذا يناسب اليوم الثاني الذي تضمنه حديث أبي شريح. أما حديث ابن عباس فلا يناسب فيه هذا اللفظ، هذا اللفظ لا يناسب في حديث ابن عباس، لأن ابن عباس يروي لنا خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ولعلها كانت ضحى. طيب ضحى يوم الفتح هو في ساعة الإحلال كل انقضت؟ لا، هي في ساعة الإحلال، فلا يناسب فيه، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها في الأمس. هذا يناسب خطبته في اليوم الثاني. ظاهر يا اخوان؟ نعم. الثامنة تحريم القتل والقتال فيها. هذه من فوائد هذا الحديثين وهو في القرآن، تحريم القتل، تحريم القتل وتحريم القتال فيها. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم. إذا ابتدع المقيمون بمكة من الكفرة أو غيرهم إذا ابتدعوا القتال جاز قتالهم دفعا، قتال دفع. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والقتل فيها أمر تحريما من القتل في غيرها كما تقدم، تحريم القتل وتحريم القتال. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء معتمرا في السنة السادسة من الهجرة فصده المشركون، ولما بلغه أن عثمان قتل عزم على قتالهم وبايعه الصحابة على الموت، ولكن الله قدر أن يتم الصلح وينتفي القتال ويرجع المسلمون سالمين على أنهم سيعودون في العام القادم ويعتمرون ويدخلون بعزة وكرامة وقوة وظهور. نعم. التاسعة بيان ما يحرم فيها من أجل حرمتها. بيان ما يحرم فيها مذكور في الحديثين، لا يحل للمؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. سفك الدم حرام، حرام في كل مكان، لكنه في مكة أشد. لا يحل للمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أو يضرب بها شجر، يقطع شجر من شجر الذي ينبت لا باستنبات الآدميين. العض القطع، أن يعضد بها شجر، في الحديث الآخر أن يعضد بها، أن يعضد شوكه شوك البلد الحرام. ففي الحديثين بيان ما يحرم بمكة، سفك الدم الحرام أغرب تحريما، تمثيل الصيد وقتل الصيد وكذا وكذا، وقطع الشجر وقطع الشوك وحش الحشيش، كل هذا، هذه كلمة عامة، كلمة بيان ما يحرم في مكة بخصوص هذا، تحريم خاص، محرمات خاصة بمكة. هذه تاسعة بيان ما يحرم فيها من أجل حرمتها. بيان ما يحرم في مكة في البلد الحرام من أجل حرمتها، من أجل يعني التحريم، أما ما يحرم فيها لا من أجل حرمتها، يحرم فيها كغيرها من البلدان فهو تحريم عام، لكنه يكون أغلظ تحريما. بيان ما يحرم فيها من أجل حرمتها يشمل قطع الصيد وتمثيل الصيد وقطع الشجر وحش الخلاء. نعم. بعد العاشرة تحريم تمثيل صيدها. نعم، ما يجوز تمثيل الصيد، تهيجه من مكانه، صيد في مكانه لا يجوز أن تنفره، ترمي على حصاة ليطير، لا. وإذا حرم تنفير صيده فمن باب أولى تحريم قتله، فيحرم قتل صيده، تنفير صيد هو مما حرمه، فلا ينفر صيده، لا ينفر عن مكانه. لكن إذا فعل الإنسان أفعال مباحة له ترتب على تنفير الصيد ما قصده، الإنسان له أن يمشي، فإذا نفر الصيد من أجل أنك مريت معرفة أنت ما نفرته، لكن تتعمد يعني أن تطيره وتطيرها عن مكانه، هذا هو التنفير. نعم. الحادي عشرة تحريم قتل صيدها. هذا من باب أولى، هذا مأخوذ من النهي عن تنفيره، فالنهي عن تنفير صيد مكة أو صيد البلد الحرام يدل من باب أولى على تحريم قتل الصيد. نعم. الثانية عشرة أنه لا حجة لأحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة التي أذن الله لنبيه فيها. لا حجة لأحد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احترز، وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم. الرسول قاتل بإذن من الله له، أحل الله له مكة ساعة من النهار، فليس لأحد أن يحتج يقول الرسول قاتل. وإن أحد ترخص يعني استدل على حل القتال فيها بقتال رسول الله فردوا عليه فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له. هل أذن الله لك؟ لا، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. هذه الفائدة، أنه لا حجة لأحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة التي أذن الله لنبيه فيها. نعم. ثالثة عشرة لقوله يعني لا حجة لقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. نعم. الثالثة عشرة التنبيه إلى الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم، الفرق هذا مأخوذ من قوله وإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له. إذا ما هو الفرق بين الرسول وغيره؟ الفرق الإذن وعدم العلم، فالرسول أذن له وغيره لم يؤذن له، هذا هو الفرق. الفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، الفرق أن الله أباح لنبيه وأذن له وأحلها له، وغيره لم يؤذن له ولم تحل له مكة، فهذا هو الفرق. نعم. الرابعة عشرة تحريم القتل والقتال فيها إلا أن يبدأون بالقتال فيها. تقدمت هذه المسألة. الخامسة عشرة تحريم تنفير صيدها وقتله من باب أولى. هذه تقدمت أيضا، كان فيها تكرار يعني. الستة السادسة عشرة وجوب تبليغ العلم وهو فرض كفاية. وجوب تبليغ العلم. قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب. وقال بلغوا عني ولو آية. فيجب على من يعني كان لديه علم من الدين أن يبلغه. والتبليغ فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإجماع الباقي. إذا كان الناس قد علموا بهذا الحكم فالحمد لله حصل المطلوب. لكن إذا كان الناس لم يبلغهم هذا العلم فعلى من لديه شيء من العلم أن يبلغه وأن يبين يقول للناس هذا حرام حرمه الله هذا واجب أوجبه الله وأوجبه الرسول فيبلغ. فأبو شريح رضي الله عنه قام هذا المقام مقام التبليغ وإقامة الحجة وإنكار المنكر. نفس إنكار المنكر والأمر بالمعروف يتضمن تبليغ العلم الذي يقوم بالنهي عن المنكر. هو يبلغ أن الله نهى عن هذا الفعل أن الرسول نهى. فإنكار المنكر متضمن لتبليغ العلم وتبليغ العلم يتضمن يعني لو يأتي الآمر بالمعروف ويقول لمن ينكر عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا صار هذا تبليغ وإنكار. وإذا قام المحتسب وقال هذا لما تفعل كذا هذا عمل قبيح هذا عمل منكر فهذا إنكار وهو يتضمن التبليغ. فالتبليغ تبليغ العلم بما بدين الله يتضمن الإنكار على من ترك واجبا أو فعل محرما والإنكار يتضمن التبليغ. فلعل فيمكن أن نقول إنهما متلازمان. نعم. السابعة عشرة تحريم قطع الشجر والشوك وأن يقتل الخلل النابت في أرض الحرم. نعم. تحريم قطع الشجر والشوك. تحريم قطع الشجر والشوك. لاحظ الشجر والشوك لأنه جاء لا يعضد فيها شجر وجاء لا يعضد شوكه الكلمتين. تحريم قطع الشجر قلنا المراد الشجر النابت خلقة النابت من غير تسبب من الآدميين. النبات الذي ينبت في الجبال وفي الصحراء أما ما يزرعه الناس فإنه ملكهم يقطعونه ويحصدونه إن كان زرعا يحصدونه. نعم. تحريمه. نعم. تحريم قطع الشجر والشوك وأن يختل الخلى النابت في أرض الحرم. إيش؟ وأن يختل الخلى النابت في أرض الحرم. وأن يختل الخلى النابت في الحرم. يختل بمعنى الاحتشاش والخلى هو العشب الرطب. فينهى عن قطع الشجر وعن قطع الشوك وعن احتشاش الحشيش الرطب. أما اليابس فهو ميت. اليابس خذه لأنه ميت. أما الرطب الغض فلا تحشه. لكن هل يجوز الرعي؟ نعم يجوز الرعي. كان معه ماشية يتركها ترعى. لكن ما يذهب يروح يحش الحشيش ويقتني من الخلا والعشب الرطب لدابته. لا. لكن ما ترعاه برأسها بفمها فهذا مباح. فقد كان يعني الصحابة ومن بعدهم يرسلون رواحلهم في الحج يرسلونها وترعى وتكون مع الرعاة يمرون بها. نعم أعني سائل. 17 تحريم قطع الشجر والشوك وأن يختل الخلم نابت في أرض الحرم ومعنى يعضد يقطع ومعنى يعضد يقطع. نعم. ومعنى يختل خلاه أن يحش حشيشه والخلا العشب الرطب. الخلا هكذا العشب الرطب. نعم. 18 الرخصة في قطع الإذخر لقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر وهو نبت معروف إلى اليوم طيب الرائحة وسبب الرخصة أنهم كانوا ينتفعون بالإذخر في أشياء لقول العباس فإنه لقينهم وبيوتهم والقين الحداد والقين سم القين والقين الحداد والقين الحداد فإنه ينتفع بالإذخر في إشعال النار وكذلك في البيوت يوضع على الجريد يمنع نزول التراب والطين من بين الجريد. طيب هذه الفائدة الرخصة في قطع الإذخر. الإذخر نبت معروف إلى اليوم نبت لطيف لين طيب الرائحة. هذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاه. هذا مستثنى الرخصة في قطع الإذخر أو احتشاش الإذخر لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس لما قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر خلاص يعني استثني من قوله لا يختلى خلاه. وعلل العباس طلب الرخصة العباس ليس مفتيا ولا يقول هذا على سبيل الفتوى والاعتراض بل يقول طلبا يطلب من الرسول الرخصة في ذلك. والسبب لماذا طلب العباس الرخصة في قطع إيش؟ في قطع الإذخر يقول لأنه لقينهم الحداد. الحداد يستعمله الحداد الذي يشعل النار لصهر الحديد أو الصايغ الذي يشعل النار لصهر الذهب مثلا يحتاج إلى شعلة إلى ما يشعل به النار. والإذخر نبات لين سريع الاشتعال خفيف لقينهم وبيوتهم أيضا ينتفعون به في البيوت يضعونه فوق الجريد السقف السقف كما تعلمون كانت يعني تغطى بجريد الجريد إذا وضع عليه الطين يتساقط إلى تحت فيوضع الإذخر يسد الفتحات اللي بين الجريد. وإلى اليوم قبل وجود يعني أساليب البناء ومواد البناء الحديثة كان الناس يسقبون بيوتهم بالجريد ثم يضعون فوق الجريد شيء من العشبان أو الخوص اللي يمنع نزول الطين الذي يوضع فوق الجريد. هذه قصة الإذخر. إلى هنا المعنى. أحسن إليك. 19 نعم الفائدة اللي بعدها في نفس الموضوع. طيب قلها. نعم. 19 أن قول العباس رضي الله عنه إن الإذخر اقتراح لا استدراك. هذا أنا أشرت إليه أنه اقتراح يطلب من الرسول الرخصة في ذلك لا اعتراض ولا تحليل لما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. اقتراح يعني طلب يطلب من الرسول الرخصة في ذلك لا اعتراض. نعم انتهت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر موافقة للعباس في طلب الرخصة، وذلك باجتهاد أو بوحي. يعني الرسول لما قال للعباس إلا الإذخر على وجه الترخص، على وجه الاقتراح وطلب الرخصة، الرسول قال نعم إلا الإذخر. طيب جواب الرسول إلا الإذخر يعني معناه أنه أباح، فكأنه قال لا يقتل خلاء إلا الإذخر، استثنى الإذخر. يعني من الحامل للرسول يحتمل أنه قال ذلك باجتهاد وأقر عليه، وأقر عليه. الرسول قد يجتهد فيأمر بشيء أو ينهى عن شيء باجتهاد فيقر عليه، وحينئذ يكون تشريعا. ويحتمل أنه كان بوحي، أنه لما قال العباس إلا الإذخر جاءه من الوحي ما يوجب الإذن فقال إلا الإذخر. انتهى. نعم الأسئلة. يقول أحسن الله إليك، ما علاقة باب حرمة مكة بكتاب الحج؟ الله أكبر، ما قلنا يا أخوان؟ ها كأن السائل محض الأول، مش مناسبة الحج دخول مكة وحرمة مكة؟ الحاج الآن إذا أحرم من مكة وين رايح؟ طيب قال أحسن عليك، كيف يساق الهدي في هذه الأزمان، ومتى يذبح، بعد العمرة أو قبلها؟ يساق الهدي سهل، يأخذ شاة واحدة ولا شاتين ولا بعير أو بعيرين، يذهب بهما إن كان من قريب يسوقهما مشيا، وإن كان بعيد يحمل بالسيارة. هكذا الأمر سهل، بس الناس معرضون عن هذه السنة، جاهلون بها، جاهلون بها. ومن ساق هديا يعني جلب إلى مكة هديا فإنه في العمرة يذبحه بعد الفراغ من العمرة. نعم. أقول صديق، هل الساعة المذكورة في الحديث تختلف عن الساعة في وقتنا الحاضر؟ أقول لك من الصبح إلى العصر أجل 60 دقيقة، يعني كلمة الساعة في اللغة العربية تطلق على اللحظة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وتطلق على مدة أطول ساعة منها. نعم. يقول أحسن إليك، هل ما يفعل ما جاء في حديث ساعة الجمعة ساعة الإجابة، يعني أحد الأقوال أنها من صلاة العصر إلى المغرب؟ نعم. يقول أحسن إليك، هل ما يثبت لمكة من تحريم قتل الصبي؟ ما أدري إيش تقول. هل ما يثبت لمكة من تحريم قتل؟ هل ما ثبت لمكة؟ هل ولا هل لا قال؟ نعم. هل إنزين ما ثبت لمكة من تحريم قتل الصيد وغيره يثبت للمدينة؟ إيه يثبت للمدينة في الجملة مع شيء من الفروق. نعم. يقول أحسن إليك، هل تتضاعف الحسنات في مكة كذلك السيئات؟ هل تتضاعف إيش؟ الحسنات والسيئات في مكة. لا، الذي ورد مضاعفة الصلاة في مكة، هذا الذي ورد، ولكن القاعدة إن الزمان المحرم والمكان المحرم الأعمال الصالحة فيها أفضل وأعظم أجرا، والسيئات أعظم إثما. ولا نقول إن السيئة تصير سيئتين أو تصير 10 سيئات، لا، نقول إن السيئة تكون أعظم والحسنة تكون أعظم أجرا. نعم. يقول أحسن عليك، هل الشرائع من الحرم؟ ما أظن، ما أظن كان ما من الحرم. نعم. يقول أحسن عليك، ما الفرق بين اليوم واليوم والليلة؟ الفرق بين اليوم والليلة ما أدري. اليوم وكذلك إذا قيل اليوم، اليوم وإذا قيل اليوم والليلة. هذا يحدده السياق. إذا قلت صمت يوما يعني صمت يوم وليلة، ها؟ صمت يوما يعني 24 ساعة. سبحان الله. وإذا قلت أقمت في البلد الفلاني أقمت يوما أقمت يومين، وش المفهوم في الغالب؟ يوم وليلة. نعم. يقول هل التفضيل الوارد للصلاة في الحرم خاص بالصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي أم في حدود الحرم؟ والله الذي عندي الجمهور توسعون في هذا، يقول إن هذه الفضيلة عامة في جميع الحرم، والذي يظهر لي أنه خاص بالمسجد الذي حول الكعبة. نعم. يقول أحسن عليك، ما رأي فضيلتكم في الصلاة في مصليات الفنادق المطلة على الحرم حيث يصلون جماعة مع إمام الحرم؟ والله يرخص فيها كثير من العلماء، يرخصون فيها إذا اتصلت الصفوف، أما إذا لم تتصل فهم منفصلون عنهم. نعم. يقول أحسن عليك، هل يجوز تقديم السعي على الطواف مطلقا في العمرة قياسا على الحج؟ لا لا. نعم. حتى بالحج لا يقدم، لكن لو حصل تقصير يعني نسيانا او جهلا يمكن. يقول احسن اليك، هذه امراه انقطع الدم عنها فطافت وسعت العمره. ما ادري هذا السؤال. امراه انقطع الدم عنها فطافت وسعت للعمره، ثم اما رجعت السكن وجدت اثر الدم من الداخل فقط لم يخرج. وجدت أثر الدم من الداخل فقط ولم يخرج. إذا كانت قد رأت الطهارة التي تعرفها وتصلي إذا رأتها خلاص أمرها صحيح. أما إذا كانت مستعجلة، كثيرا ما يحصل من النساء استعجال. نعم. يقول أحسنت، هل هناك هل الفوائد المستنبطة مطبوعة في غير كتاب الحج كالطهارة والصلاة والزكاة وغير ذلك؟ في الطريق. نعم. سؤال الأخير أحسنت، يقول نجد بعض طلبة العلم يتعجل في نقد وتخطئة العلماء، نرجو منكم النصيحة في هذا الباب. الواجب على المسلم أنه يحترم من يكون أكبر منه وأفضل منه علما، أن يحترمه ويحسن الظن به ولا يتتبع زلاته، بل عليه أنه إذا علم خطأ محققا أن يلتمس له العذر. العلماء من قديم يحصل منهم أخطاء يخالفون أدلة ظاهرة، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في مؤلفه الصغير رفع الملام عن الأئمة الأعلام، اقرأوه. نعم. انتهى. توكل.